الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وبارك وصحبه وآله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبعد هذا الانقطاع الذي دام عدة أشهر لن نستأنف درسنا المعتاد في السيرة والدرس الآخر في السير إلى الله والدار الآخرة، لكن سنجعل سلسلة من الدروس بحسب يعني الحال. لا أدري هل نستطيع نستأنف درسا أسبوعيا في هذه الظروف أم لا، لكن متى تيسر لنا درس ألقيناه، وستكون هذه السلسلة على الأقل ثلاث دروس أقل شيء، وربما تكون في أربعة بإذن الله تعالى، في أمر هو يعني من أكثر ما يسأل عنه طلاب العلم، وهو أمر أرق الناس وخاصة طلاب العلم، وهو كيف أقرأ، وقبل ذلك كيف أحب القراءة، وكيف أحب العلم، وكيف أكون طالب علم، أو كيف أكون عالما. ومن حق الإنسان أن يكون طالبا للعلا، وقد قيل بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي. فأغلب الناس إذا نشأوا على طريق أهل السنة والجماعة أول ما يحبون العلم، والكل وإن شئنا قلنا الجل يبدأ بكثرة القراءة وشراء الكتب، وما تدخل بيتا إلا وتجد فيه بعض الكتب، لكن هل هذه الكتب قد قرأت؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل هذه الكتب إن قرأت فهمت؟ والسؤال الثالث، هل هذه الكتب إن قرأت وإن فتحت وقرأت وفهمت، هل حفظ معناها وعمل به واستقر معناها في الأذهان؟ يصعب تحقيق ذلك عند أغلب الخلق. لماذا؟ لأن العلم يا إخوة، وسيأتي الكلام عليه في موضعه بإذن الله تعالى، العلم هو ميراث الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسيأتي شرح هذا الحديث مفصلا بحول الله، قال: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بقي له متاع قليل بعد موته أعطي صدقة، لأنه لا يليق بنبي أن يترك متاعا، لكن الذي يتركه النبي هو أمر واحد وهو العلم. فلما كان هذا العلم ميراث الأنبياء كان شريفا، وإذا كان الشيء شريفا لا يمكن أن يناله كل واحد، لأن لا يليق بالدر أن يرمى في القمامة، وكذلك لا يليق بالعلم أن يوضع في قلب كل إنسان. ولهذا كم من إنسان يتقفر العلم والقراءة ويخرج منه صفرا خاويا الوفاض، ليس معه شيء مع أنه سنوات يقرأ. فهذا إما أنه يكون غير مخلص، أو أنه يكون لم يسلك المسلك الذي ينبغي في طلب العلم. لأن علم الطب له طريقة، وعلم الهندسة له طريقة، وعلم القراءات واللغة له طريقة، والعلم الشرعي من فقه وتفسير وعقيدة وغير ذلك له أيضا طريق. من شاء أن يجعل لنفسه طريقا جديدا يصل به إلى العلم فهذا يحلم وأماني، ولن يحقق منها شيء. إذن هذا العلم يا إخوة لا بد من لكل إنسان إذا رام أن يحصل فيه شيئا أن يسلك طريقا واضحا بينا. هذا الطريق طريق مستقيم، ومعلوم أن أقرب شيء يوصل ويصل بين نقطتين هو الطريق المستقيم، أما الطريق المعوج يأخذك يمنة ويسرة، وقد تصل وقد لا تصل، ولو وصلت وصلت بعد سنوات ضياع. ولهذا كم من إنسان يقرأ 20 سنة، لكن إذا جئت تتحدث معه تجد جاهلا. لماذا؟ لأنه لم يسلك مسلك أهل العلم في القراءة وفي الحفظ وغير ذلك. واضح؟ فهذا هو الذي سنتكلم عنه، لأن دائما يسأل الإخوة عن هذا الأمر، قرأت ولم أستفد، لماذا فلان يستطيع أن يستظهر المسائل وأنا أقرأ ولا أستطيع أن أفهم المسائل؟ واضح؟ فهذا كله سنجيب عنه بإذن الله تعالى في هذه الحلقات، وستقسم هذه الحلقات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ويبدأ اليوم بإذن الله تعالى وهو فضل العلم، لكن لن نطيل في سرد النصوص، لكن سنركز على بعض النصوص من الكتاب والسنة التي يكون فضل العلم فيها جليا واضحا، وربما يخفى معناها على بعض، عفوا يكون معناها خفيا على البعض، أما ما كان معناه جليا واضحا فهذا يحفظه عامة المسلمين. القسم الثاني من هذه المحاضرات يكون في طريق طلب العلم ومنهجية طلب العلم. الثالث عوائق طلب العلم، لأن قد تسلك مسلك العلم لكن أنت تتلبس بأمور تعوقك عن العلم. أضرب لكم مثالا، مثلا إنسان يقرأ العلم ولكنه كثير الضياع لوقته، هذا لا يفلح في العلم، هذا لا يمكن أن يفلح. إذن لن نتكلم فقط عن المصلحة، لا، بل سنتكلم عن المصلحة وكيف تجتنب المفسد، سنتكلم على العلاج وسنتكلم عن الأمور التي قد تضر بذلك العلاج. ولهذا قد يعطيك الطبيب دواء ويقول لك هذا الدواء إن أخذته في غير وقته وعلى غير كميته وعلى غير الحال التي ينبغي أن تأخذه عليها لن ينفعك، واضح؟ وهذا في الأمور الأدوية معروف، وكذلك في العلاج القلبي، فإن العلم له طريق سنبينه، لكن سنحذركم أيضا من الطريق المضاد لهذا الطريق، وهي ما يسمى بعوائق طلب العلم، وعليه ستكون إما ثلاث محاضرات أو أربعة. إذا أنهيناها بإذن الله تعالى نستأنف مجالسنا المعتادة. وتكمن أهمية هذه المجالس في العلم أن الانقطاع طال، يعني بسبب الكوفيد وما وقع من الانقطاع ومن البعد عن المساجد والبعد عن حلق العلم، بعض الناس أعطاه الله قدرة لأن يواصل الطريق في بيته، تراه كثير القراءة في بيته، كثير القراءة للقرآن، الحفظ والمراجعة. بعض الناس إذا انقطع عن المسجد انقطع عن العلم، ولهذا ضعفت الهمة في الفترة الأخيرة وانشغل الناس بغير ذلك، ثم الناس بعضهم أصابه اكتئاب وأثر نفسي عظيم أثر عليهم هذا الوضع، وهذا الوضع للأسف كان يظنه الناس والعالم بأنه فترة قليلة وستمر، لكن الظاهر أنه ينبغي أن يتعايش معه على الأقل إلى حد ما، وعليه فينبغي أن نستأنف الحياة، واستئناف الحياة يكون بمثل هذه المحفزات التي ترفع الهمة. وقد جرى علماؤنا في فترة مضى على أن كل من قطعت الدروس بسبب إجازة أو غيرها إذا رجعوا بعد الإجازة لا يبدأ بدرسه المعتاد، وإنما يبدأ بشيء يحفز فيه طلاب العلم إلى العلم. هذا يعني على الإطار العام لهذه الدروس. فضل العلم كما قلت لكم يا إخوة كثير، ولن نستقصي النصوص لا في الكتاب ولا في السنة، لكن حسبنا اقتباس مختصر من بعض الآيات وبعض الأحاديث. ومن أعظم الآيات الدالة على فضل العلم قول الله تعالى في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية من آل عمران قد يقرأها إنسان ولا يرى فيها فضل العلم ولا فضل أهل العلم، لكن من تأملها وجد أن هذه الآية من أعظم ما يكون ثناء على العلم وأهله. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له عظيم جدا في كتابه مفتاح دار السعادة، ومفتاح دار السعادة لابن القيم عنوانه الكامل مفتاح دار السعادة ومنشورات للعلم والإرادة، كتاب مطبوع في ثلاث مجلدات، الجزء الأول منه كامل في فضل العلم، وقد جاء فيه ابن القيم بالعجائب، ومنها كلامه الحسن في هذه الآية، حيث ذكر رحمه الله تعالى أن الله استشهد في هذه الآية أهل العلم على أجل مشهود وهو التوحيد، أجل شيء يشهد هو التوحيد، والأمر الثالث أنه جعل مع هذه الشهادة شهداء آخرين وهم الملائكة، فقرن شهادة الملائكة بشهادة أهل العلم، والشاهد فوقهم هو الله على أعظم مشهود وهو العلم، فدل على أن هذه الآية من أعظم ما يكون بيانا للعلم وفضل أهله. قال ابن القيم: ودلالتها على فضل العلم وأهله من وجوه. الوجه الأول قال: استشهادهم دون غيرهم من البشر. الله لم يستشهد لا الحداد ولا النجار مع احترام الكل، ولا الغني ولا التاجر ولا غير، ولا الملوك ولا السلاطين، لكن استشهد أهل العلم فقط، واختصاصهم بهذا الفضل دل على فضلهم من دون الخلق، لأن درجة العلم أعظم من درجة المال. المال تحرسه أنت، والعلم هو الذي يحرسك. واضح؟ ثاني قال: اقتران شهادتهم بشهادة الله والملائكة. يعني أنت، ولله المثل الأعلى، إذا دعيت في مجلس أو مأدبة عشاء وكان في ذلك المجلس عالم وملك ووزير وخبير، كيف ستحس نفسك؟ أجب شيخي صح، تحس بفخر عظيم صح ولا لا؟ لأنك دعيت مع علية القوم، لأنك ما دعيت معهم إلا لأنك في طبقتهم، وإلا لأنك ممن يليق أن يجمع مع هؤلاء القوم. ولهذا: المرء بقرينه والصاحب ساحب، وقل لمن تخالل أقول لك من أنت. إذا رأيت الرجل داخل خارج مع السفهاء فهو سفيه مثلهم، وإذا رأيته مع العقلاء فالظن به أن يكون عاقلا. ولهذا: اختر صديقك فإنك موسوم به. إذن الله قرن شهادته، شهادة العلم، بشهادته وشهادة الملائكة، فجمعهم مع هؤلاء لا شك، أو مع شهادة هؤلاء لا شك أنه فيه فخر عظيم لأهل العلم. الأمر الثالث أن في ضمن هذه الشهادة تعديل لهم وتزكية لهم، لأن الشاهد إذا جاء ينبغي أن يكون عدلا صح ولا؟ شهود عدول، وإلا إذا كان الشاهد كذاب هل يستشهد؟ لا، لأنه إذا سئل سيكذب. فاستشهادهم على التوحيد دليل على أنهم عدول، أي أنهم عدول مزكون معظمون عند الله. واضح؟ وهذا يدل على شرفهم عند من خلقهم سبحانه وتعالى. الأمر الرابع استشهادهم على أجل مشهود وهو التوحيد، وهو أعظم شيء يستشهد عليه الناس، هذا أيضا دليل على فضلهم، لأن الأمر العظيم لا يستشهد عليه إلا الشخص العظيم. يعني قد تأتي بشاهد في مسألة فرعية، بناء بيت وقع فيه خلاف تأتي بشاهد، لكن لو كانت المسألة متعلقة بالأمة أو قضايا الأمة الكبرى هل يشهد كل واحد؟ نجيبه لا يشهد إلا الكبار المعظمون. والله هنا أشهد على أعظم قضية، وهي قضية ماذا؟ قضية التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني شهد الله بأنه المنفرد بالعبادة دون غيره. وقد شهد على هذا التوحيد العظيم الملائكة وهم المعظمون عند الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وشهد مع هؤلاء الملائكة قوم آخرون معظمون وهم أولو العلم، أي أهل العلم، أي الذين اكتسبوا العلم وصار العلم وصفا لهم. لأنه ليس كل من قرأ شيئا من العلم هو من أهل العلم، لا، حتى تكون من أهل العلم لا بد أن يكون العلم وصفا لك، حتى إذا رآك الناس قالوا هذا صاحب العلم. وهذه ليست تكون بدعايتك لنفسك أو بأنك تنشئ موقع انترنت باسمك تسمى طالب علم، لا، هذا نور يجعله الله جل وعلا لمن شاء من خلقه، حتى إذا رآه إنسان لا يفهم شيء في العلم قال هذا طالب علم أو هذا عالم. ولهذا من أحب أن يذكر سيذكر ولا لن يذكر؟ لن يذكر. ومن زهد في ذكر الناس رفع الله قدره وذكره. وهذا مشاهد، ولهذا بعض الناس نراه يبني هالات من الإشهارات وينفخ نفسه بالإعلام وفي وسائل التواصل، لكن ليس له عند الخلق قيمة. وبعض أهل العلم تجده يسكن في قرية، لكن الله تعالى في حياته وبعد مماته يظهر النور الذي كان معه، لأن هذا كان نوره لله، ولما كان هذا النور لله أخرجه الله للخلق، أما الآخر فإنما كان للناس، وما كان للناس يبقى مع الناس، والناس يفنون ويفنى معهم ذلك الأمر. واضح؟ والشيء بالشيء يذكر. تكلمنا على أن الله استشهد أهل العلم على التوحيد، فهل يليق بقوم جعل الله فضلهم في أن أشهدهم على أعظم شيء وهو التوحيد، هل يليق بمن هذا وصفه أن يترك التوحيد دعوة وعلما وتعلما؟ لا ينبغي، لأن كيف تكون أنت عالم وقد أظهر الله فضلك بأن أشهدك على التوحيد، ثم إذا أنت من الله عليك بالعلم تأتي وتزهد في التوحيد فلا ترى له كلمة في نبذ شرك ولا دعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة وإخلاص الأمر لله ونبذ الرياء وكل ما يخدش التوحيد أصلا أو كمالا. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. بعدها: وإلهكم إله واحد. ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: بعد أن ذكر الله خطر كتمان الدين وذكر أن من كتم الشريعة ملعون في الأرض وفي السماء، كما أن من علم الناس العلم يستغفر له من في الأرض ومن في السماء، فمن كتم العلم يلعنه من في الأرض ومن في السماء. ذكر بعد هذه الآية وهي التي تكلمت على خطر الكتمان، قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه إلهكم إله واحد إشارة إلى ماذا؟ إلى التوحيد. قال القرطبي: فدل على أن أخطر شيء ينبغي للعبد أن لا يكتمه هو التوحيد، لأن الله ذكر خطر الكتمان ثم ذكر التوحيد بعدها، أي كتم الشريعة كله ممنوع من حيث الأصل، وربما كتم شيء من العلم لمصلحة لكن هذا في غير هذا الموضع. بيّن الله خطر كتم الشريعة ثم بيّن بعدها: وإلهكم إله واحد، أي قد تكتم كل شيء لكن إن كان شيء لا ينبغي أن يكتم بإجماع الأنبياء والمرسلين هو التوحيد. ثم أقام الله تعالى في الآية بعدها البراهين على صحة هذا التوحيد، فقال: إن في خلق السماوات والأرض الآيات، مباشرة تقلب الصفحة. وهذا ماذا؟ استدلال بالربوبية على الإلهية، أي أن هذا الإله الذي يعبد هو الذي خلق، ولما خلق هو الذي يستحق العبادة، وقبلها إياك أن تكتم هذا الأمر، وهو أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة سبحانه. واضح هذا الأمر؟ ولهذا يقول الشيخ صالح الشيخ في كلمة حسنة له في شرحه للطحوية، يقول: من لم يكن متحققا بالتوحيد وبعقيدة أهل السنة والجماعة فليس راسخا في العلم. انتهى. يعني الرسوخ في العلم إنما يبدأ بأن تكون محققا للتوحيد، فمن كان من علماء المشركين أو من الداعين للشرك أو الساكتين عن الدعوة إلى التوحيد له علم، لكن ليس من الراسخين في العلم، لأنه لا يكون رسوخ إلا بالدعوة إلى التوحيد. قال ابن القيم، عفوا، قال ابن عاشور طاهر رحمه الله تعالى: يوسف عليه السلام افتخر على صاحبي السجن بماذا؟ هل افتخر عليهم بالجاه والسلطان وبأنه سليل الأنبياء ذكره بعد، لكن افتخر عليهم بماذا؟ بالعلم. قال ابن القيم: ولقد افتخر يوسف الصديق على صاحبي، عفوا، قال ابن عاشور: ولقد افتخر يوسف الصديق على صاحبي السجن بديره الصالح الذي صار به صاحباه في حاجة إليه فقال لهما. هذا الدين الصالح من وين أتى؟ من العلم الذي علمه الله. قال: ذلكما مما علمني ربي. فيوسف عليه السلام ذكر دينه الصالح وأنه يدعوهم إلى التوحيد وغير ذلك، لكن بيّن لهم أن هذا الذي فيه هو من الشرف، هو من ماذا؟ من العلم الذي أعطاه الله ليوسف. لهذا في البداية قال: ويعلمك من تأويل الأحاديث، ثم قال: ذلكما مما علمني ربي. وهذه الآية لو وقفنا معها في كل المحاضرة لما كفى، لكن فقط نشير بأمر، وهو أن يوسف مهما بلغ في العلم درجة نسب هذا العلم إلى من؟ إلى الله جل جلاله. قارن بقارون اللعين، قال: إنما أتيته على علم عندي، أي على علم عندي بصنوف التجارة وأساليب الربح فيها، فخسف الله به وبداره الأرض، فصار عبرة لمن يعتبر. يوسف نبي كريم ابن الأكارم، قال: ذلكما مما علمني ربي. فلو وصلت في العلم درجة أو درجا ولم تنسبه لله فستتأخر درجات، وهذا مشاهد. من تكبر بالعلم الذي أعطاه الله جل وعلا سلب الله منه جل وعلا ذلك العلم، وأرى للخلق عجائب قدرته فيه، فهو تعلم العلم ليرتفع، وإذا به صار هذا العلم سبب ضيعته بين الناس. ونذكر آية واحدة: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. لأن العلم يرفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. معنى الآية أن يرفع الله الذين آمنوا وأوتوا العلم أكثر من الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم، يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، والكل مرفوع بأصل الإيمان. ولهذا قال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض تبع حطام الدنيا كالشهرة وغير ذلك واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. الآية من الأعراف. قال ابن القيم في نفس الكلام على قصة يوسف عليه السلام كلام مختصره، قال: فضل الله جل وعلا يوسف عليه السلام على أهل زمانه بالعلم، ومن هذا العلم تأويل الأحاديث وتعبير الرؤى التي عجز عن تعبيرها أقوام. ولما عرض فرعون رؤياه قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. واضح؟ ولو لم يعبرها يوسف هذه الرؤيا لهلك القوم جميعا، صحيح ولا؟ شفتم؟ ولهذا الشافعي يقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. الدنيا لا تحصلها إلا بالعلم. ما وصل الغرب إلى ما وصل وتأخر المسلمون حيث تأخروا إلا بالعلم. حتى علم الدنيا يرفعك بحسب ما فيه، لكن المؤمنون عندهم فضل آخر، وهو أن الله جل وعلا يسر لهم سبل علم الدنيا والآخرة. ولهذا لما ارتقى المسلمون بعلم الآخرة ارتقوا أيضا بعلم الدنيا، فصار الأطباء منا والمهندسون منا والمستكشفون منا وغير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله، قال: ففضله الله جل وعلا على أهل زمانه. قال: فقدمه ومكنه، ولهذا قال: إنه حفيظ عليم. ثم قال: وسلم إليه خزائن الأرض، يعني الله تعالى سلم ليوسف عليه السلام خزائن الأرض. وكان قبل ذلك يوسف كان في السجن محبوسا، ولما كان في السجن محبوسا كان جميل المنظر وحسن الصورة، لكنه كان وين؟ كان في السجن. لما ظهر علمه للملك صار وين؟ أجيبه، صار في القصر. المنظر هو المنظر ولا؟ لكن من الذي فرق بين الصورتين؟ هو العلم، صح ولا؟ يوسف جميل قبل ومن بعد، عند ميزان السفهاء الآن بذلك الجمال يقدمه الكل، لكن في ذلك الوقت جماله كان به في السجن ظلما لا شك، لكن كان في السجن. لكن بالعلم ولما ظهر علمه أخرجه القوم، حتى وإن كانوا على غير دينه، كانوا مشركين ويوسف نبي عليه السلام، واضح؟ ومع هذا لما ظهر علمه أذعنوا للعلم ولم يذعنوا لصورته الحسنة، فهم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما ظهر له حسن صورة العلم، صورة علمه وجمال معرفته، أطلقه يعني الله جل وعلا من الحبس ومكنه في الأرض، فدل على أن صورة العلم عند بني آدم أبهى وأحسن من الصورة الحسية ولو كانت أجمل صورة. انتهى. فهمتم الأمر يا أخوة ولا؟ وهذا أول مرة أقف على هذا الكلام، وهو عند ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. وهذا الكتاب كما قلت لكم كتاب عظيم جليل القدر، لكن لا ينبغي أن يقرأه الإنسان إلا بعد أن يقرأ كتبا مختصرة قبله. في هذا السياق يروى عن علي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه عفوا أبيات عظيمة ذكرها ابن عبد البر في كتابه الجامع، وكتاب ابن عبد البر المالكي أبو عمر الأندلسي القرطبي كتابه من أعظم ما يكون في العلم وأهله وفضله ومنهجية طلبه، لكن هذا الكتاب مروي بالأسانيد ومطول فلا يليق بالمبتدئ، لكن لا شك أن الإنسان لا بد أن يقتني هذا الكتاب، أو أقل شيء يقتني مختصره، وقد اختصر في رسالة مختصرة. يقول علي رضي الله عنه فيما يروى عنه: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، كنا كيف كيف من هذه الجهة. طيب بعض الناس إحنا في تونس ماذا نقول؟ كنا ولاد تسعة، يعني واحدة ولاد تسعة بارك الله فيما ولدت، واحدة ولد تسعة نقول يا ريتها عقلت، صح ولا؟ فليس كل من أنجبت رجلا. بعض الناس يقول كنا ولد تسعة، نعم من حيث أصل الخلق، لكن العالم الجاهل يعني يقول السموأن الشاعر العربي المعروف يقول: سلوا إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، لا يمكن أن يكونوا سواء. وخير منه قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال علي رضي الله عنه: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيها وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. إذا بقينا في ميزان البشر ليس عندك ما تفاخر علي إلا بالطين والماء، جمال طول قد وهكذا، صح؟ أما من حيث الجوهر نعم، أما من حيث الشكل الكل من نفس، الكل من آدم وآدم من تراب. قال بعدها: قال ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. إذا تحسن العلم فأنت منسوب للعلم، إذا تحسن السفه والجهل فأنت منسوب للسفه والجهل، وكل إناء بالذي فيه ينضح أو يرشح. قال: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء. واضح؟ لابد أن نضع اسما على كل واحد، إما أن تسمى عالما وإما أن تسمى جاهلا. قال: وضد كل امرئ ما كان يجهله، من جهل شيئا عاداه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ثم قال: ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وهذا آخر البيت مشهور سيار عند الناس، وهو من قصيدة طويلة وإن كنت اختصرت بعض أبياتها. فهذا الكلام عظيم يدل على سعة فقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال خلاصة الأبيات: الناس من جهة الأعظم الأعضاء والشكل يستوون، الفضل بالعلم. ثم بين أن بعض الناس يزهد في قدر العلم، قال: والجاهلون لأهل العلم أعداء. أنت أحيانا تنظر إلى هذا المسجد مثلا، أنا وأنت لسنا مهندسي معمار، نرى نقول هذه عرصة وهذه عرصة وهذا سقف، لا نرى قيمة العمل الذي فيه، فنقول هذا سهل إنشاؤه. المهندس المعماري صاحب اختصاص ينظر إلى ما لا ننظر إليه نحن ويرى ما لا نرى. ليش؟ لأنه ينظر بعين العلم والخبرة، فينظر هنا فيعلم هنا قدر الجهد الكبير الذي يكون في إنشاء بيت، لأنه لا يرى فقط إلى شيء ظاهر، يرى إلى ما تحته وما فوقه وإلى وجهته وإلى دخول الهواء وخروجه وإلى سعته وغير ذلك. طبيب يعمل شيء أحيانا أمامك تقول هذا سهل، ضع نفسك مكانه وسترى أن الأمر أصعب بكثير. فهمتم؟ وهكذا في كل شيء من أمور الدنيا. ولهذا بعض الناس يظن أن عمله هو أفضل الأعمال ويزهد في السباك والحداد والنجار. طيب أنت لو كان فسد شيء في بيتك تستطيع أن تصلحه إذا لم يكن هناك سباك وحداد ونجار؟ لا يمكن. فكل واحد في ميدانه ينبغي أن يعلم قدر وشرف العلم الذي هو قد طلبه. فعلي رضي الله عنه قال: والجاهلون لأهل العلم أعداء. وهذا نراه الآن. ولهذا بعض الناس يقول: هل علماء هؤلاء الذين لا يتكلمون في قضايا الأمة علماء حيض ونفاس؟ وهذه الكلمة بعدما فيها من سوء الأدب وقلة الاحترام تدل على جهله بالحيض والنفاس، لأن أصعب مسائل الفقه كتاب الطهارة، لأن لن تجد خلافا في كتب الفقه كما تجده في كتاب الطهارة. ومن أصعب وأشكل مسائل الطهارة مسائل ماذا؟ الحيض والنفاس. ولهذا من يقول علماء حيض والنفاس قل له: طيب أنا أسألك مسألة في الحيض والنفاس وأنت أجبني. قل له: زوجته بعد أن حاضت عاد إليها الدم بعد أيام ثم انقطع ثم عاد ثم انقطع، تصلي ولا لا تصلي؟ سيتحير ولن يجد جوابا. إذن قل: الحيض والنفاس ليس بالأمر الهين، لكن الجاهلون لأهل العلم أعداء. ولهذا بعض الناس إذا رآك قد سلكت سبيل العلم ربما توسم بأنك تضيع وقتك الآن في هذا الوقت الآن بعد العصر، انتهت الصلاة، يقول لك: ما الذي حبسك أنت في المسجد؟ علل له بالأجر الذي يكون في المكث في المسجد. لكن مما تعلل به أيضا أن الأيام بيننا، وسترى أن طريق العلم لا يقودك إلا للخير، وطريق الجهل لا يقودك إلا للشر. وفتش عن كل خير في الأرض ستجد أن أصله العلم، وفتش عن كل شر ألم بالأمة وبغيرها من الأمم تجد أن ما هدمت عروش الملوك وانهدمت الأمم وذهبت في الزمان الغابر إلا بالجهل. انظر حولك. ولهذا نحن مثلا إذا ذهبنا للبلاد نتأسف على ما نرى من بعض الأمور وبعض السلوكيات التي لا تعجبنا وغير ذلك. سببها ما هو؟ الجهل. والجهل هو أصل الإيمان والتقوى. فهمتم؟ كل ما تراه في العالم سبب الجهل. حتى الآن هذا المرض بعد أن انحسر عاد بالانتشار، مما ساهم أو أسهم في انتشاره مرة أخرى، والكل بقضاء الله، هو الجهل، الجهل وقلة الوعي. إذن يا إخوة لن تجد أشرف من العلم. ومن الأحاديث العظيمة الدالة على العلم حديث يحفظه جل المسلمين فضلا عن طلاب العلم، وهو حديث المسمى بحديث أبي الدرداء، وقد رواه أحمد وأبو داود وله شواهد يتقوى بها، وقد حسنه جماعة من أهل العلم. وهذا الحديث هو حديث: وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، الذي ذكرته في أول هذه المحاضرة. هذا الحديث يا إخوة سببه أن رجلا قدم على أبي الدرداء وهو بدمشق، يعني رحل إليه إلى دمشق، فسأله فقال له: جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأله أبو الدرداء: هل جاءت بك تجارة أو جاءت بك حاجة أو غير ذلك وأردت أن تستغل الفرصة للسؤال، قال لا، لم يخرجني من المدينة إلى دمشق إلا هذا الحديث الذي أردت أن أسأل عنه صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الدرداء رضي الله عنه. فلما علم منه أبو الدرداء هذا وأنه ما خرج إلا للعلم في مسافة بعيدة، قال له أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما، الذي في الصحيح يلتمسه، يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. في الصحيح سهل الله له به طريقا إلى الجنة في صحيح مسلم. ثم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث يحفظه جلكم. وهذا الحديث دلالته على العلم اقتضت أن يكتب فيه الحافظ زين الدين بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رسالة وجزءا عظيما نافعا مفيدا، وقف فيه مع كل جملة من جمل هذا الحديث. ما سأذكره هنا من الفوائد جله مأخوذ من ذلك الكتاب العظيم، وهو رسالة مختصرة مطبوعة مستقلة ومطبوعة في مجموع رسائل ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، لا بد لكم أن تقرؤوها، وما سأذكر هو خلاصة من تلك الرسالة العظيمة. هذا الحديث أولا يدلنا على ماذا؟ على فضل الرحلة في طلب العلم. هذا الرجل خرج من المدينة إلى دمشق يبتغي حديثا، ولهذا نظائر، ومن الأمثلة التي قصها الله علينا في القرآن قصة موسى عليه السلام مع الخضر، رحل إليه وقال يعني إن لم أجدك سيلبث حقبا، أي نحو من 80 سنة يمشي حتى يصل إليه، فإنه لن يرجع إلا إذا وصل إلى ذلك الرجل الذي هو أعلم منه في بعض المسائل، فرحل إليه موسى عليه السلام. ومن فوائد تلك القصة أن موسى كان معه نبي وهو يوشع، وقال له: وإذ قال موسى لفتاه، فسماه فتى له وهو نبي، لأنه كان يطلب معه العلم، دل على أنك مع أستاذك ومعلمك لا ينبغي أن تكون كالندي له، فالعالم كن بين يديه كالفتى لأستاذه، لأن هذا يعلمك ما تنجو به في الآخرة. أنت إنسان يعمل عليك مزية في أمور الدنيا تبقى تنظر بها وترى بها، صح ولا لا؟ طيب هذا يعلمك أمور تخرجك من النار إلى الجنة، واضح؟ نهيك عن فضله في الأمة وغير ذلك. فالله جل وعلا قال: وإذ قال موسى لفتاه وهو نبي، دل على أن العلاقة ما بين طالب العلم والعالم علاقة خاصة. وأيضا مما ذكر أن جابر بن عبد الله، وقد ذكره البخاري معلقا، رحل شهرا من أجل حديث واحد إلى مصر، من أجل حديث واحد، وهذا الحديث هو: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. هذا رحل إليه جابر وهو صحابي، ورحل إلى عبد الله بن أنيس وهو صحابي، من أجل أن يأخذ حديث. ولم يقل جابر أنا وهو صحابيان وكلانا عنده علم، لا، جابر مؤمن، والمؤمن أينما وجد الحكمة فهو أحق الناس بها، فرحل شهرا أو أكثر حتى يصل إلى ذلك الحديث. يقول الشعبي رحمه الله تعالى: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة، وإن لم تكن نصا، كلمة حكمة، ما رأيت أن سفره ضاع. ذكره ابن عبد البر في الجامع، يعني لو رحل من الشام إلى اليمن وهي مسافة طويلة، وفي ذلك الزمن ليست بالطائرة، هي بسير الأقدام أو الراحلة، ومع هذا قال ليسمع كلمة واحدة، فما كان ذلك عليها كبيرا. ولهذا قال بعضهم لا أبرح، نعم هذه الآية التي لم أذكرها، أن موسى عليه السلام قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، يعني لن أقف حتى أصل إلى المبتغى، وهذا يدل على همته العالية في العلم عليه الصلاة والسلام. العلم من فوائد هذا الحديث أن العلم يا إخوة فيه نوع مجاهدة ومصابرة، ليس بالأمر الهين، واضح؟ أنت تذهب إلى دورة علمية تدوم يومين ظهرك يتكسر، صح ولا؟ تحس بألام وتعب، تحضر درس ساعة ونصف على الأرض تتعب، صحيح ولا؟ العلم يحتاج مجاهدة. من عانى منكم وفيكم من يعاني ذلك حفظ القرآن، تحفظ سهل، ائت للمراجعة وسترى أن هذا طريق رباط، ينبغي لك أن لا تترك القرآن يوما، فمن تركه أياما هلك ولا يبقى معه ذلك القرآن. وهناك آثار كثيرة في الوعيد لمن حفظ القرآن ثم نسيه، لأن المسألة ليست بالحفظ، المسألة بتثبيت ذلك الحفظ. فإذا جمعت إلى هذا متون العلم والعقيدة والفقه والمصطلح والنحو وغير ذلك، الأمر عظيم. فإن لم تكن أنت، وهذا سيأتي في المنهجية، فإن لم تكن صاحب همة عالية لن تستطيع أن تمكث وأن تبقى في طريق العلم. ولهذا الذين يبدأون كثير، الذين يواصلون أقل، والذين يصلونهم أقل القليل، هذا نراه. انظر، وبعضكم من علاقتي به منذ أكثر من 10 سنوات وطلبنا معا العلم، وكم من أقوام عرفناهم وانقطع، وكم من بعضهم كنا نظنه قد وصل وقد انقطع لأمور كثيرة، منها ضعف الهمة بعد خذلان الله جل وعلا والعياذ بالله. من فوائد هذا الحديث العظيم أن العلم فيه نوع مجاهدة ويحتاج مصابرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا. فتعبير سهل الله له يدل على أن لولا تسهيل الله جل وعلا لن تصل إلى ذلك العلم، فهمتم؟ ولهذا السلف كانوا يأخذون من هذا الحديث يقولون هل من طالب علم فيعان عليه، لأن الله تعالى أيضا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فمن لم يجاهد نفسه ويصابر لن يصل في العلم. ولهذا قيل العلم ساعد السعادة وأس السيادة وسبيل الريادة، انتهى. من أراد السعادة فعليه بالعلم، ومن أراد السيادة فعليه بالعلم، ومن أراد الريادة فعليه بالعلم. السعادة في نفسك، السيادة على قومك، والريادة تكون بين الأمم. وانظروا إلى سير القوم، ولهذا يقول الألبيري ناصحا الرجل الذي نصحه في قصيدته، يقول له إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت. ولهذا يقول عروة ابن الزبير يا بني، أو هشام بن عروة يقول يا بني تعلموا فإنكم إن كنتم صغار قوم عسى أن تكونوا كبارهم. ليس أقبح من شيخ جاهل، قال الشاعر مستنبطا من هذا، قال وإني رأيت جهلا يزلي بأهله وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم، يعد كبير القوم وهو صغيرهم وينفذ منه فيهم الحكم العلم والحكم. إذا حكم حكمه يطبق، ليس لأنه ابن فلان وعلا، لا، وإنما بالعلم. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يحطم بيت العز والشرف. كم من إنسان شريف في نسبه وضيع في علمه، وكم من إنسان ليس له نسب معروف ولكن الله رفعه بالعلم. وأضرب لكم مثالا معاصرا، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا أظن من المسلمين من لا يعرفه، صح ولا؟ قبيلة آل باز في المملكة ليست معروفة أصلا. طبعا لا نتكلم على آل الشيخ وآل سعود وغير ذلك، هذه قبائل معروفة صح ولا لا؟ هذه القبيلة منهم آل باز لم تعرف إلا برجل، حتى أنك الآن تذكر مباشرة هذه الأحرف الباء والألف والزين، مباشرة الناس يفكرون في الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. بماذا رفعه الله تعالى ابن باز؟ كان رجلا ضريرا فقد بصره قبل العشرين، وليس من عائلة معروفة ولا صاحب مال. بماذا ارتفع؟ بالعلم، حتى صار الإمام المعظم المقدم الذي يرحل الناس إليه من أقصى المشرق أو من أقصى المغرب. فالعلم يرفع، لكن كما قلت لكم من طلب العلم إلا لأجل تلك الرفعة الدنيوية فإن الله سينساه كما نسى هو أمر الله. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا تواضع له، لأن طالب العلم هو سبب لحياة العالم. العالم إذا ذهب منه العلم فسد، واضح؟ وإذا ظهر فيه العلم الحيوان يستفيد والنبات يستفيد والبشر يستفيدون. إذا جاء الجهل ظهر الفساد في البر والبحر، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا عملوا عفوا لعلهم يرجعون إلى الله جل وعلا بعد ذلك الفساد الذي تسببوا فيه. والملائكة أنصح الخلق للخلق، أو من أنصح المخلوقات للناس، أو من أنصحها وأنفعها لبني آدم، ولهذا الملائكة تريد لنا الخير ويستغفرون للمؤمنين، ولهذا تواضعهم هنا ووضعهم للأجنحة لطالب العلم يدل على أن هذا الذي يطلب العلم إنما هو على طريق خير، لأن من أكثر المخلوقات التي تحرص على الخير في الأرض هم الملائكة، فبما أنهم وضعوا أجنحتهم لمن يطلب العلم دل على أن طريق العلم هو طريق الخير الذي شهدت به الملائكة وعلمت قدره. فهمتم هذا؟ نعم. ووضعها لأجنحتها لعلي لا أدري هل ستتكلم عليه لاحقا أم لا، ربما سأذكره لاحقا. وبعضهم استهزأ بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فجاء أحدهم إلى حلقة علم كهذه فلبس حذاء وفيه مسامير، وجاء يطوف على الحلقة ويقول أنا الآن أكسر أجنحة الملائكة التي قد وضعت أجنحتها لكم. قال راوي القصة فهو يمشي ويدبك على الأرض يعني ويضرب الأرض حتى توقف ولم يتحرك، فنظروا إليه وإذا بقدميه قد يبستا وخر مغشيا عليه ملعونا خائبا خاسرا، مات على مكانه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذه القصة نظائر كثيرة ممن استهزأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فجعله الله آية للخلق أمامه. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجزء الرابع مجموع الفتاوى، وذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وذكره ابن رجب في شرح حديث أبي الدرداء، وذكره آخرون أن رجلين اختلف في مسألة فقهية وهي مسألة المصرات. المصرات هي المعزة أو النعجة التي يمسك ضرعها حتى لا يرضع منها ابنها، فإذا خرج بها إلى السوق أوهم الناس بأن ضرعها فيه لبن كثير، وهذا اللبن في الحقيقة ليس لأنها تدر اللبن كل يوم، ولكن لأنها حبست عن ابنها أو حبس عنها ابنها أياما. إحنا عندنا في البلد لبسوا أكمامها هكذا المصرات. هذه المصرات تبحث في كتب المعاملات، وفيها حديث في الصحيحين رواه أبو هريرة رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات ثم شرب ذلك اللبن، فبعد أن شرب ذلك اللبن علم بأنها مصرات فليردها إلى صاحبها وليرد معها صاعا من التمر. هذا الحديث، فالمسألة فيها خلاف فقهي، هذا النص الذي فيها وهو عن أبي هريرة. فاختلف هذان الفقيهان وأحدهما حنفي لا يرى بهذه المسألة، والآخر من مذهب آخر، واختلف في مسجد دمشق. فقال أحدهما: هذه المسألة فيها نص صحيح صريح، وهو نص أبي هريرة في الصحيحين. فقال له ذلك الرجل: يعني أأنت تأخذ حديثا رواه ذلك الكذاب والعياذ بالله، يقصد أبا هريرة، واضح؟ قال راوي القصة، قال: فبين هم كذلك إذ سقطت حية من سقف المسجد، قال: فجاءت إلى الحلقة، فلما رآها هو هرب، هو بنفسه هرب، لأنه علم بأن الأمر له، ومن يعمل سوءا يجزى به. قال: فجاءته وقصدته في الحلقة، قال: فلما رآها فر، فهرب فأدركته فلسعته فقتلته. قال الذهبي: هذه قصة إسنادها كالشمس، أي من صحة إسنادها، وقد ذكرها جماعة من المؤرخين، واضح؟ وهذه القصة من قصص كثيرة فيها أن الاستهزاء بالسنة أو بالصحابة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم قد يعجل الله عاقبة صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. فلقائل أن يقول: رأينا ونرى أقواما يستهزئون الآن ولا يفعل الله بهم شيئا. يقال: الله تعالى يرسل بالآيات تخويفا، إذا شاء كيف شاء، ولو كان كل ما فعل إنسان فعلا جاءه العقاب أمام الناس وشاهده الخلق لانتهى الخلق جميعا، ولما كان للإيمان بالغيب فائدة. لكننا نعتقد اعتقادا جازما لا يتزحزح بأن كل من استهزأ بالسنة ومات على ذلك فإن عاقبته عند الله وخيمة، ويري الله جل وعلا في الدنيا من الآيات ما يشاء. وهذا الرجل الذي ربما يستهزئ بالسنة وتراه منعما، أنت تراه منعما وهو معذب عذابا شديدا. واسألوا من تاب من تلك المسالك يخبركم بالعذاب الذي كان يعيشه. فبعض هؤلاء القوم قد لا يعذبه الله عذابا يراه الخلق، لكن من الداخل تراه معذبا عذابا، لو خير بين العذابين لاختار العذاب الأول، لأن ما فيه من النكد والضيق والعذاب والقلق أمر عظيم، واضح؟ والمؤمن ليس مطالبا بأن يرى كل شيء بعينيه، أنت مطالب بالإيمان، والله بحسب حكمته يريك ما يريك. وإلا عذاب القبر هل رأيته أنت؟ لم تره، لكن من الخلق من أظهر الله لهم بعض الأمور قليل، لكن الأصل في الخلق لا يرون عذاب القبر، ولو رآه الناس لآمن الجميع، وما فائدة الذين يؤمنون بالغيب إذن؟ المسألة الأخرى التي تؤخذ من هذا الحديث أن العالم تستغفر له كل الكائنات، وهذا ذكرته لكم في أكثر من موضع، والسبب أن العالم ينشر الخير ويضيق أو يسد سبل الفساد، أما الجاهل فإنه ينشر الفساد ويقلل سبل الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العالم يستغفر له حتى الحيتان في الماء. وذكرت لكم آية البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب من بعد ما من الآيات من بعد ما لا إله إلا الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فقول الله جل وعلا يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دل على أن هذه اللعنة ستنتشر لمن كتم العلم، لأن الشيء يقابل بشيء وبضدها تتبين الأشياء، كما أن من نشر الخير يستغفر له كل شيء، من كتم الخير يلعنه كل شيء. هذا الأمر، فهمتم؟ الأمر الذي بعده وهو فضل العالم على العابد، وفيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فهنا نستفيد أن العالم أفضل من العابد، وضرب له المثال فقال: كفضل القمر على سائر الكواكب. ففيه تشبيه العالم بالقمر، صح ولا؟ وشبه العالم بالقمر ولم يشبه بالشمس، لماذا؟ عبد الله قال الجواب نعم العالم إيه؟ أحسنت. القمر نوره منه ولا من غيره؟ عجيب. الشمس، ولهذا النبوة تمثل بالشمس. يقول شيخ الإسلام إذا ذهب نور شمس النبوة، أما القمر نوره مستفاد من غيره، والعالم هل نوره منه؟ أجيبه، نوره من وين؟ من الشمس. واضح؟ فالقمر هو في الحقيقة قطعة من النور الأصلي الذي هو في الشمس. فالعالم لن يكون عالما حتى يقتبس من الشمس وهي النبوة. وهذا يدلنا على ماذا؟ من خرج عن النبوة أي نور الشمس، هل يبقى معه نور؟ لن يبقى معه نور. فدل على أن من أراد أو ظن أنه إذا وصل العلم استقل عن الشريعة وعن نور النبوة فإن الله سيسلبه ذلك النور. فهمتم هذا ولا؟ ولهذا قال كفضل القمر على سائر الكواكب. وفيه تشبيه العالم كالقمر ليلة البدر أي نور تام. ولكن القمر يا إخوة الشمس نورها يتغير؟ لا، الشمس لا يتغير، نورها هو نورها. طيب القمر نراه هلالا ثم يصير بدرا ثم يعود هلالا، وهذا يدل على أن العلماء يتفاضلون في أنوارهم، فبعضهم عنده علم قليل وبعضهم أكثر، وبعضهم اكتمل علمه بحسب اقتباسه من نور الشمس وهو مشكاة النبوة. قال أهل العلم والسر في هذا أن الكوكب، لأنه فضل القمر العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، أن الكواكب أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، والقمر ضوءه يضيء لغيره. أنت أخرج في ليلة فيها البدر مكتملا ستجد الليل مضيء، ليس كضوء الشمس لكنه ضوء، فهو دونه لكنه يضيء. بخلاف الكوكب فإن نفعه لازم، وأما القمر فإن نفعه متعد، والعالم نفعه متعد للخلق لأنه يعلمهم. العابد يعبد نفسه في بيته، أنت لو صليت 1000 ركعة في بيتك ستنفعني؟ ينفعنا صلاحك، لكن أنت صالح في نفسك. العالم إذا جاء وفسر القرآن للناس وعلمهم العقائد والفقه فإن نوره قد بثه للخلق. وأيضا هنا قال على سائر الكواكب ولم يقل على سائر النجوم، لأن الكواكب لا تسير ولا يهتدى بها، صح ولا لا؟ بخلاف النجوم. ولهذا العلماء شبهوا بالنجوم، لأن النجوم يا إخوة العالم شبه بالنجم، والنجوم قال قتادة جعلت لماذا؟ زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. ولم يشبه هنا العابد بالنجم، لا، لأن نوره لنفسه ونفعه لنفسه، بينما النجوم تنفع، إن لم تنفع بنورها تنفع بزينتها ورجمها للشياطين وأنها يهتدى بها. ولهذا جاء في الآثار تشبيه العالم بالنجم، كما شبه بالقمر شبه أيضا بالنجوم، لأن العلماء زينة للسماء والعلماء رجوم لشياطين الإنس والجن، والعلماء هم المنارات التي يهتدى بها ويقتدى بها، صح ولا؟ ولهذا قال الله جل وعلا إن عفوا في الصحيحين إن أول زمرة يدخلون الجنة يدخلون على صورة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب دري في السماء. هذا الحديث ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه المذكور، سأعود لكم فيما بعد إلى مسألة تشبيه العلماء بالنجوم، وسنذكر فائدة ذلك بإذن الله تعالى. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول زمرة تدخل الجنة على شكل أو على صورة القمر ليلة البدر. قال ابن رجب رحمه الله: ولا يبعد والله أعلم أن العلماء الربانيين في الزمرة الأولى كما كانوا في الدنيا بمنزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض. هم كانوا في الدنيا بمنزلة القمر، فحري بهم أنهم إذا دخلوا الجنة كانوا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على صورة البدر. قال ابن رجب: وقد يشاركهم في ذلك، انتبهوا، المبرزون من العباد، ولا سيما من العفو المبرزون من العباد، ولا سيما من انتفع الناس بسماع أخبارهم واقتدى الناس بهم. فبعض الناس سيرته أثرت في الخلق، هو لم يدعو بلسان مقاله لكنه دعا الخلق بلسان حاله. قال: وأما الزمرة الثانية فهم عموم العباد. هذا الكلام عظيم من ابن رجب، نستفيد منه أن الزمرة الأولى التي تدخل الجنة على صورة البدر يدخل فيهم بالأساس العلماء، لأنهم كانوا في الدنيا كالبدر لأهل الأرض. ثم ابن رجب قال: وقد يدخل مع هذه الزمرة الأولى أفاضل العباد ممن اشتهر بالعبادة على وجه صارت سيرته في نفسها دعوة للخلق. فبعض الناس تقرأ سيرهم يؤثرون فيك، فهم لم ينصحوك ولم يكتبوا لكن ذكرهم أثر فيك، وهؤلاء صفوة خلق الله جل وعلا من العباد. واضح؟ قال ابن رجب: ولكن الزمرة الثانية التي تلي بنص الحديث هم يكونون من عموم العباد. إذن الزمرة الأولى هم العلماء، وقد يدخل معهم بعض خواص العباد، ثم الزمرة التي تليها من العباد. وها هنا أمر، وهو أن الجنة ثمنها علم وعمل، ومن كان خلوا من العلم والعمل فليس له فيها نصيب. واضح؟ ذكر العلماء، ذكر العباد، ذكر من يقتدي بهم، من ينتسب إليهم. أما من كان لا في هذا ولا في هذا، الله جل وعلا قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فمن لم يحقق لا هذا ولا هذا فلم يحقق شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. فهذا نص صريح بأن العبادة دون العلم. ليش؟ لأن العبادة بالأساس هو ميراث، عفوا، العلم بالأساس هو ميراث الأنبياء. والأثار في هذا كثيرة عن السلف، أذكر بعضها لذيق المقام. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال أبو موسى: لمجلس أجلسه عند عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. وقد قيل قديما: الإفادة أفضل من العبادة. والمقصود كما بين صديق حسن خان في كتابه الحطة في الصحاح الستة قال: والمقصود ما يكون زائدا على الفرائض، فلا يسمى عالما ويدخل فيه هذا بهذه النصوص من كان مقصرا في الفرائض. لا، الإفادة أفضل من العبادة، أي نوافل العبادات. فهمتم؟ ولهذا كان ابن وهب جالسا عند الإمام مالك وهو من خواص طلابه، فعقد الإمام مالك مجلسه وبدأه، فقام ابن وهب ليصلي ركعتين نافلة، فلما رجع قال له الإمام مالك: ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه؟ ليش؟ هل هو يتكلم هنا عن الفريضة؟ لا، يتكلم عن النوافل. الإشكال عند بعض الإخوة ممن هو محب للعلم يخلط بين الفرائض والنوافل، فتراه يتكاسل عن الفرائض بحجة أنا في العلم. لا، فرائض تقدم على كل شيء، زيادة النفل هنا أنت ترجح بينها وبين العلم، أما الفرائض لا ترجح معها شيئا. فهمتم؟ ولهذا اختلف أهل العلم في أعظم النوافل، فذهب جماعة إلى أن أعظم النوافل هو العلم، منهم الإمام أحمد في آخرين، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن أعظم النوافل هو الجهاد في سبيل الله. والقول الأول أقرب، والنصوص عليه تدل، فأعظم النوافل هو العلم، فما زاد بعد الفرائض أولى أن تصرفه في الأولى أن تصرفه في العلم. سنقف بعد قليل. طيب، قال هنا وذكرنا لكم، نعم، قال صديق حسن خالد، قال والمقصود بعد الفرائض الواجبات وترك الذنوب الموبقات، وإلا فهذا ليس بعلم نافع الذي يصرفك عن الفرائض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء. هذه الجملة فيها طول، فلعلنا نقف عندها. وقبل إتمامه عفوا أذكر لكم ما ذكرت في النجوم، لأن ظاهرا لن أذكره فيما بعد. احنا ذكرنا أن العلماء هم النجوم التي يقتدى بها، وقلنا أن العلماء زينة للسماء، وأن العلماء رجوم للشياطين، وأنهم علامات يهتدى بها. أن العلماء زينة للسماء مذكور في القرآن، قال جل وعلا: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقال جل وعلا: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. فسرها جماعة من السلف بأن نقصان الأرض من أطرافها هو ماذا؟ موت العلماء. فدل على أن العالم إذا مات صارت ثلمة في الأرض. بعض أصحاب الإعجاز الذين يتكلفونه ولو على حساب كلام السلف يقولون نقصان الأرض من أطرافها هو أثر ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوب بسبب ارتفاع الحرارة. واضح؟ وهذا أضحكوا علينا الكفار قبل أن يضحك من سفههم المسلمون. إذا كانت الآية فسرها السلف بتفسير واضح بين أو أجمعوا على تفسير آية إن قولين اثنين، لا تأتي أنت وتقتبس فقط حتى تدعو رجلا كافرا. أنت أحفظ رأس المال وهم المسلمون قبل أن تأتي بواحد آخر. وحمد الله من الآيات المعجزة لمن كان منصفا في القرآن الشيء الكثير، ولهذا هذا الإعجاز خربوا به كثيرا من كتب التفسير. وكان في فترة ما، وإن كان لو لاحظتم قل هذا الكلام فيه، وغاية ما يثبتونه هو الربوبية. والآن ولله الحمد نقصت هذه الموجة، والإعجاز موجود لكن بحقه. فنقصان الأرض من أطرافها يدل على أن الأرض تتأثر بماذا؟ بموت العالم. ولهذا العالم إذا مات ليس بيتا سقط، بل بنيان أمة تهدم كاملا. ولهذا لما مات ابن عتيق رثاه عبد الرحمن بن عثيمين رحمه الله تعالى، ليس محمد العالم بل شاعر كان في ما مضى، قال في أبيات جميلة: قال أهكذا البدر تخفي نوره الحفر، ويذهب النور لا ويذهب النور لا ضوء ولا قمر، خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وطوحت في المسير الأنجم الزهور. فالشاهد هنا أنه قال إذا مات هذا العالم خبأ، خبت تلك المصابيح وخبأ ذلك النور، وإذا ذهب النور جاءت الظلمة. ولهذا كان العلماء يتأثرون بموت العلماء كثيرا، لأن لا يعلم قدر العالم إلا العالم. حتى قال قتيبة بن سعيد، قال: مات الشافعي وماتت السنن، ومات الثوري ومات الورع، ومات ابن حنبل وظهرت البدع. وهذا حق. ولهذا الشيطان يفرح إذا مات العالم، لأن إذا مات العالم يعلم أن أمة كاملة ستتأثر، بخلاف العابد الذي يعبد ربه في نفسه. ولهذا قال: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ونقصانها من أطرافها هو موت العلماء لأنهم زينة للسماء. والآية التي بعدها: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، دل على ماذا؟ على أن العلماء الذين تتأثر الأرض بنقصانهم هم الذين ينذرون الناس بماذا؟ بالوحي. ولهذا الله جل وعلا يقول: كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. لتنذر به، والله جل وعلا قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فالذكرى والموعظة تكون بنصوص الكتاب والسنة، أما من كان عالما في غير هذا الأمر فإنه لا ينفع الأمة. الأمر الثاني يوم زين للسماء علامات يهتدى بها. العالم أحيانا بمجرد أن تراه في سمته تهتدي به، وكم من عالم لا تسأله سؤالا لكنك بمجرد الجلوس عنه عنده تستفيد علما لن تجده في أي كتاب. وهذا واقع مشاهد، تراه عند العلماء وتراه عند طلاب العلم الذين عندهم سمت حسن. نحن تكلمنا على العباد الذين يتأثر بهم الناس. العالم إذا لم يتكلم إذا رآه الناس يعلمون أن هذا هو العالم. ولهذا قديما لما كان الناس يقدرون العلم كنا إذا مر المعلم حتى في الطريق نخاف منه أكثر من أحيانا من والدك. الآن يشرب معه في قهوة، فهمتم؟ ويضحك معه. ولهذا ذهب العلم وذهبت هيبته من يعلم الناس العلم. الأمر الثالث ونختم به وقد أطلنا عليكم، هو أن العلم أن العلماء رجوم للشياطين. ما غلبت البدع والشركيات والأمور المخالفة للدين بأمر مثل العلم. العلم هو سلاح الأنبياء، قال جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به. ما هو به؟ سيف هنا القرآن والعلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة لا يجاهدهم بسيفه، ووقتا في المدينة حتى جاءت بدر أو قبلها أذن بالقتال، وإلا قبلها كان الجهاد بماذا؟ باللسان، وهو أعظم الجهادين كما قال ابن القيم. وابن القيم له كلام حسن في مقدمته في النونية، وله كلام حسن في زاد المعاد لما تكلم على مراتب الجهاد، ذكر أعظمها جهاد الأنبياء وهو جهاد اللسان، لأنه لا ينقطع في حال من الأحوال. وهذه الأمة منصورة، إن لم تنصر بالسيف فهي منصورة دائما بالحجة والبرهان، وإن تأخر السيف والسنان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على روس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني. فالمسألة فقط بالحجة والبرهان. ولهذا قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية في النونية، قال: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. شيخ الإسلام ابن تيمية قاتل بسيفه وبلسانه، لكن قاتل بسيفه التتار. ولهذا يقول: نصر الإله بسيف، نصر الإله ورسوله وكتابه بالسيف والبرهان، أبدى فضائحه وبين جهلهم وأرى تناقضهم بكل مكان. كل هذا بماذا؟ بالعلم. فالعلم هو الذي تنصر به السنة، وهو الذي تكشف به الشبهات. وقد جمعني مجلس مع رجل قرآني يدعي أنه قرآني وهو كذباني، فهمته؟ ولا قرآني ولا سني ولا شيء، هو خارج من هذا الدين والعياذ بالله. هذا الرجل لما جلست معه كان يستدل ببعض الآيات، وكنت أتعجب من أن الحاضرين في ذلك المجلس لم يستدركوا عليه وهو كان يلحن في كل آية يذكرها. فهنا تتعجب، لا تتعجب من كفر هذا الزنديق الذي يتكلم، وإنما تتعجب من أمة يلحن عندها بآيات كثيرة ولا يرده واحد. هذا يدلنا على ماذا؟ على جهل الناس بكتاب الله. ثم أصبح يتكلم في شبهات، لولا أن تفضل الله بمن كان حاضرا في ذلك المجلس فرد كيده وأسقطه طريحا الجهل لكان هذا الرجل منتصرا عن الخلق بكلام هو كفر صريح. ولهذا لن تنصر هذه الأمة إلا بالعلم في أمور الدين، ولكن أيضا في أمور الدنيا. إذا أردنا السيادة والريادة والسعادة فعلينا بالعلم. في الدرس المقبل بإذن الله تعالى نتم بقية الفوائد من حديث أبي الدرداء، ثم نبدأ في الكلام على منهجية الطلب ونختمها في الدرس الذي بعده بعوائق الطلب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.